إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل شدد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذكر في بعض الأحاديث أن من فارق الجماعة فإن دمه حلال. قال النووي معقبا في شرح مسلم: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. يقول: قال العلماء ويتناول أيضا، يعني مفارق الجماعة تارك لدينه، كل خارج عن الجماعة، يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عرفجة بن شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون هنات وهنات، يعني فتن وقلاقل، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وجاء في بعض الأحاديث أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة، كما في المسند وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، وفي لفظ للحاكم: ولا حجة له. قال النووي رحمه الله معقبا شارحا على هذا الحديث: من خلع يدا من طاعة، لفظ مسلم، لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. هذه الأمور أنا أشرح فيها للتأصيل، وسأذكر بعض الأقوال من الأئمة لأنها مفهومة، ولكن هذا الدرس ينبني عليه الذي بعده والذي بعده، فلا بد من تأصيل أمر الجماعة وفهمها. ومن الأحاديث الناهية عن التفرق الأحاديث التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان مع من فارق الجماعة، كما روى النسائي عن عرفجة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن رأيته فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان. قال: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب، وفي رواية يركض، يعني يركض معه ويمشي معه، والمعنى أن المفارق للجماعة في معية الشيطان، والشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار. ومن الأحاديث الدالة على النهي عن التفرق الأحاديث الدالة على ذم الخوارج والتشديد في أمرهم والتنفير من فعلهم لأنهم فارقوا جماعة المسلمين. ولذلك ثبت في السلسلة الصحيحة 667 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ذلك كما تقدم في الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي يكون مجتمعا هو المرحوم، وأما المختلف والمفترق ليس المرحوم. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. في أي سورة؟ هود. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا خلقهم؟ ها؟ ليرحمهم ولا لاختلافهم؟ ليرحمهم. ما الدليل؟ الجماعة رحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، ولذلك خلقهم ليرحمهم، لأن هذا يرجع إلى أقرب مذكور. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال الطحاوي رحمه الله في الطحاوية صفحة 554 قال: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا تأصيل لعقيدة أهل السنة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ما هي الجماعة؟ قال الشاطبي في الاعتصام في الأول صفحة 28 قال: والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقال أبو شامة في الحوادث صفحة 22 قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، يعني كلما ورد الأمر بلزوم الجماعة في الكتاب والسنة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ابن تيمية في الواسطية قال: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. فتسمية أهل السنة والجماعة ليس عن فراغ، إنما هو له أصل شرعي. فالتسمية لها أصل شرعي كما جاء في الحديث المتقدم في الدروس الماضية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهم أهل السنة وهم جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة. وذلك ثبت على ابن عباس بسند صحيح كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير عند قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فالتسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية، وعملهم مطابق لاسمهم، فهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، ولذلك سموا بهذا الاسم. قال في الواسطية: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وقال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعته، يعني الذي يعتقد اعتقادهم ويقول بقولهم هو غير مفارق للجماعة، لأن الجماعة لا تقتضي الالتصاق بالأبدان، يعني قد يجتمع مسلم وكافر، ولكن هل هم جماعة واحدة؟ لا، لأن الاجتماع هو الاجتماع في الاعتقاد والقول والرأي، هذه جماعة واحدة لو كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب. قال الشافعي: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعتهم، يا جماعة المسلمين جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. فمن أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن الجماعة أصل من أصول دينهم، وأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك في منهج سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أن تحزب المسلمين إلى جماعات وطوائف وفرق هو من أسباب ضعفهم ومما ذمه الله عز وجل. فعلى الأمة أن تعتصم كلها وعلى أساس حبل الله عز وجل، لأن بعض الناس يقول نريد نجمع الناس، والتجميع على غير أساس علم واعتقاد ليس بتجميع مشروع، إنما المشروع أن تجتمع الأمة على أصل واحد. قال: واعتصموا بحبل الله، وحبل الله الكتاب والسنة والجماعة، فمن اجتمع على أصل الكتاب والسنة فهو المجتمع، وإلا فهو مفترق وإن كان في الظاهر مجتمعا. فالاجتماع والتجميع يكون على أي أساس؟ نعم، لا بد أن تعلو هذا الأمر. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. أما نجمع ناس، هذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب الفلاني وهذا عقيدته هكذا وهذا عقيدته هكذا، نريد أن نجمعهم نقول نريد أن نجمع الأمة وأنتم فرقتم الأمة، هذا عمل غير صالح. إنما الاجتماع ولزوم الجماعة يكون بأن يقول الإنسان بما تقوله الجماعة، والجماعة هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فمن تمسك بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا واجتمع عليهما فهو معتصم بالجماعة، وإلا فهو مفترق. فتجميع الناس على غير هذا الأساس عمل غير صالح. انتبهوا، بعض الناس يذيع بين الناس أن أنتم فرقتم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم بأنه يفرق الجماعة، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، بين الأب وابنه، ولكن هذا الرسول كان مفرقا أم جامعا؟ لا شك أنه جامع، يجمعهم على أساس واحد والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. فمن لم يعتصم بحبل الله كان متفرقا وساع إلى فرقة. وتأملوا هذه الآية حق التأمل، وانظروا ما قال العلماء في معنى الجماعة: ولا تغتروا بكثرة المهرجين، الذين همهم أن يجتمع أكثر عدد حتى لو كان يخالفهم في الدين، إذا كان معهم في صفهم ممكن أن يكون رئيسا لشعبة أو لمكان أو لإدارة، هذا خطأ، هذا ليس اجتماع، إنما هو تفرق في الحقيقة. وذلك الناس إذا كانوا على أحزاب شتى لن يفلحوا أبدا. وذلك مما يذكر عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لما ذكر له الأفغان وأنهم وصلوا كابل وانتصروا على الروس قال هؤلاء لن يفلحوا أبدا. قيل له لماذا؟ قال لأنهم أحزاب، وكان يكررها كثيرا، قال لأنهم أحزاب، وهذا قبل أن يفترقوا. فلما كانوا أحزابا لن يصطلحوا ولن يتفقوا، وهكذا في بعض الدول أيضا، حزب يقابل حزب يقابل حزب يقابل حزب، لن ينتصروا ولن يجتمعوا. العدو بأسهل ما يكون يفرق جمعهم ويشدد شملهم ويوقع العداوة بينهم. فلما لم يعتصموا بحبل الله ولم يتنازلوا عن أمورهم الشخصية بناء على الكتاب والسنة، ممكن أن يفرق الشيطان بينهم، كما تقدم معنا في الحديث الذي ذم فيه النبي عليه الصلاة والسلام التفرق، وذكر أن يد الله مع الجماعة وأن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. فلن تأتلف الأمة ولن تجتمع إلا إذا سعت على التجمع على أساس الاعتصام بالكتاب والسنة وحبل الله، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله حبل الله الممدود بين السماء والأرض. فالقرآن هو حبل الله، يعني الذي جاء به الرسول هو حبل الله، فمن تمسك به نجا، وإلا فهو هالك وفارق للجماعة. فتدبروا هذه الأحاديث تعرفوا أن تحتها معاني كثيرة، وذلك قال أهل السنة أن الجماعة أصل من أصول دينهم واعتقادهم، فمن فارق الجماعة فهو على شفا جرف هار. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، إن شاء الله يعني في الدروس القادمة سنذكر ما يتعلق بهذا، ينبني على هذا الأصل وهذا الاستماع. سأذكر مسألة الأئمة واعتقاد أهل السنة فيها، وكلام الأئمة في من يكون مع السلطان، كما قال سهل بن عبد الله: تفترق أمتي في الحديث على 73 فرقة، قال 72 فرقة تبغض الإمام وواحدة مع الإمام وهي الناجية. وسيأتينا تأصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. هنا تقول أختنا، تقول: أحسن الله إليكم، كثيرا من طالبات العلم أو ممن انتسب إلى العلم وحضور مجالس العلم أهملن جانب الأخلاق في حياتهن، حيث ساد بينهن سوء الأدب في التعامل مع الآخرين، وساد أيضا بينهن الغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك، فنرجو منكم توجيه نصيحة حول العناية بالأخلاق وخاصة لطالب العلم. وأنا كان في نفسي يعني شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الباب، ولكن أوقات الإنسان يصور الأمر أكثر مما هو عليه، ونحن لا ندعي الكمال، لنا ولإخواننا النقص موجود، وكمال الأخلاق قد يتعذر، والإنسان عليه أن يسدد وأن يقارب، خاصة من سلك طريق العلم، كما كان الحسن يقول: يعني الشاب يجلس للحديث أياما يطلب العلم فيرى ذلك في سمته وفي أخلاقه ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتخلق بأخلاق العلم وأن يتأدب بآداب العلم، كما قال سفيان: ما رويت حديثا إلا وعملت به. لأن العلم والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو، فبايع نفسه ومعتقها أو موبقها. والإنسان بخلقه، والإيمان يزداد بالخلق ويكمل بالخلق، لذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. فالإنسان عليه أن يهذب نفسه، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والأخلاق بالتخلق. فمن وطن نفسه وحاسب نفسه ولان جانبا لإخوانه نال بركة العلم. لذلك ذكرت لكم في البداية، ذكرت لكم الفوائد الثلاث والنصائح الثلاث أن من صفات طالب العلم التواصي بالرحمة وبالمرحمة، وهذه من أسباب بركة العلم عند الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في علمه أن يتواصى مع أخوانه بالمرحمة، وأن يخفض لهم جانبا من الذل، وأن يتواضع لإخوانه تبجيلا للعلم وأهله. فمن وقر العلم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمسلم عليه دائما أن يسعى في هذا الأمر، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الجمل الألف، يعني أليف، إن قيدا قاد، وإن سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. هذا حال المؤمن، والإنسان دائما يسعى، ثم إذا وجد من أخيه شيء لا يذهب يقول أخلاق طلاب العلم كذا، إنما ينصح ويبين لأخيه، لأن الإنسان أوقات تمر به ظروف لا يستطيع يعامل الأخ بالصورة التي تكون مرضية، قد تمر به أمور نفسية، قد تمر به مشاكل، والإنسان عليه أن يعذر دائما، وأن لا يكون عونا للشيطان على أخيه، إنما إذا أساء لك أحسن له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن سابك أحد، كما قال أبي جريج جابر بن سليم، أو شتمك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. قال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرض بها فأرض الله واسعة. وشتم رجل أبا ذر فقال: يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فلو أخطأ إنسان في حق إنسان لا يعامله بالسوء، كما قالوا، كما قال ابن عبد البر: ومن يعض الكلب إن عض، يعني إنسان عضه كلب يذهب يعض الكلب إن عضه، ما يصلح هذا. فالإنسان إذا أساء لك أحد ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فمن هذب نفسه وجاهد نفسه حصل الخير. ولا يكون إنسان دائما نقادا يتبع العثرات أو كثير العتب، لأن العتب سبيل الملل والضجر وانقطاع الأواصر. فالمسلم يكون مرآة أخيه، وينصح ويبين ويدافع عنه في غيبته، لا يكون لسانه لسان غيبة، لا. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، أو من رد عن عرض أخيه بالغيبة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته يجمع له ما تشتت من باله، ويحوط من ورائه يدفع عنه الغيبة والنميمة ويدافع عن عرضه. فالإنسان دائما يسعى للخير ويكون خلقه الحسن، فإذا بلغه مكروه عن أحد لا يلتفت له. طالب العلم عليه أن يرقى لنفسه عن أخلاق عامة الناس، ويهذب نفسه ويزعى في تحصيل الخير دائما. فالعلم سبيل التواضع ليس سبيل التكبر، فمن كسره العلم انتفع بعلمه، ومن تكبر بعلمه زاده علمه عن الله بعده. وإذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن ازدادت خشيته بعلمه فهو عالم، وإلا فلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.